إذاعة قريش تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس بإلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس الأول: باب ما جاء لا تقبل صلاة لغير طهور. كان إنكار هذا الدرس اليوم 22 من جمادى الثانية من عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي: كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء لا تقبل صلاة لغير طهور. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن شماس بن حرب، وحدثنا هناد، حدثنا وكيع عن إسرائيل عن شماس عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة لغير طهور ولا صدقة من غلول. قال هناد: في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي هريرة وأنس، وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر، ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم الحديث عن الترمذي وعن ولادته وأنه ولد سنة 90 بعد 200، وتوفي عن 70 سنة، وتوفي سنة 79 بعد 200. تقدم الحديث عن كتابه وعن خصائص كتابه ومميزات هذا الكتاب، وأن أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال: عرضت هذا الكتاب على علماء الحجاز وعلى علماء خراسان وعلى علماء العراق فرضوا به. ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأننا في بيته نبي يتكلم. وتكلم الحديث عن رواية هذا الكتاب، قال النووي من رواية أبي العباس محمد المحفوظي على الترمذي، مما روينا هذا عن مشايخنا الشيخ حماد الأنصاري الشيخ عبد الوكيل ابن عبد الحق الهاشمي وآخرين. وتقدم الحديث عن طريقة أبي عيسى في سياق الأسانيد وتركيبها والحكم عليها وتقدر بعد ذلك. وتقدم الكلام على أن جامع أبي عيسى ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول المتفق على صحته، وهو ما رواه الشيخان أو تفرد به أحدهما أو رواه الترمذي ووافقه عليه غيره واتفق العلماء على صحته، فإنه لا يلزم على تخريج الشيخين الحديث ألا يكون صحيحا. إذا تفرد الترمذي رحمه الله بحديث عن الشيخين فيكون الخبر من أصح الأسانيد. وقد يوافقه عليه أحمد وأبو داود والنسائي ونحوه. وهذا كثير في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وتقدم على ذكر بعض النماذج عن ذلك. النوع الثاني مما اتفق العلماء على ضعفه الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ من لحيته من عرضها وطولها. تقدم ان هذا الخبر تفرد به عمر ابن هارون وهو ليس بشيء. وقد انكر هذا حديثه هذا اكابر الحفاظ اتفقوا على ضعف هذا الخبر. وان كان بعض الائمه قول روايه عمر بن هارون الا في هذا الحديث فانه ضعيف. فعمر بن هارون لا يحتج به مطلقا. ترك الائمه كبار حديثه. النوع الثالث مما اختلف فيه العلماء الطائفه تصححوا هذا الخبر الطائفه تضعفه والراجح صحته. ولهذه امثله. القسم الرابع مما اختلف فيه العلماء الطائفه تضعفه والطائفه تصححه والراجح ضعفه. لم ياتي هذا بصحة الترمذي ايضا. وقد ذكر الترمذي حديثا الراجح ضعفه وصححه الترمذي رحمه الله لكثير بن عبد الله والراجح ضعفه وصححه لعاصم بن عبيد الله بن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه الاذان باذن الصبي وقال بعيسى عقبه هذا حديث حسن صحيح قال خبر منكر عاصم بن عبيد الله ضعيف الحديث وقد ضعفه البخاري واحمد ويحيى وجماعه. وقال الامام مالك رحمه الله فلان يسدد في الرجال ويروي عن عاصم بن عبيد الله. وقال الامام شعبه رحمه الله لو سالته عاصم بن عبيد الله من بنى المسجد الاخرى لقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بنى. وكذلك بعض الزيادات التي يتفرغ فيها الترمذي قد يصححها وهي زيادات ضعيفه او شاذه. والعكس قد يضعف بعض الاحاديث يخالفه غيره كما ضعف حديث عمر في الذكر بعد الاذان وقد خالفه غيره والحديث صحيح عن المسلم بنفس الاسناد. فنرى ان الامام المسلم رحمه الله اورد في صحيحه واعتمده وتابعه عليه غير واحد. بينما نرى ابا عيسى رحمه الله تعالى عل هذا الخبر بالاسرار. تصور بعض الناس ان ابا عيسى عل لفظه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني في طهري. والحقيقه ان ابا عيسى عل كل الحديث لم يصح لا من زياده ولا اصل الحديث. وقد تقدم الحديث عن هذه القضية وسوف نقولها ان شاء الله تعالى عن طريق التمارين العملية لقراءه جامع ابي عيسى رحمه الله تعالى. وتقدم السبب في اختيار الكتاب عن غيره. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. هذه طريقة الائمة في مؤلفاتهم ومصنفاتهم ومكاتباتهم ورسائلهم يستفتحون ذلك بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأتي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان يكاتب الملوك فارس والروم ويستفتح مكاتباته بالبسملة. ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله من طريق الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس الكتاب الذي كتبه نسيان الى عراق مع دحيه قال بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم. وذكر الامام القرطبي رحمه الله تفسيره على سورة النمل على قول تعالى انه سليمان وان بسم الله الرحمن الرحيم الاتفاق على سنية البدء بالبسملة المكافئات والمواصلات. وقد قلم العلماء رحمه الله تعالى في كتابتها في الشعر ورادع سنية ذلك ما لم يكتب الشعر هجل او غزل وغير ذلك من المحرمات او المكروهات. اما الشعر الذي فيه نظم كتب المحدثين والفقهاء او المواضيع التي ليس فيها غلو ولا تجاوز للمشروع فلا باس بكتابه البسمله في اوائلها. وقد ذكر كثير من الفقهاء وبعض الشراح في هذا الموطن حديث كل امر في بعد لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع. وهذا الخبر رواه الخطيب في الجامع والسبكي طبقات الشافعية. وقد وهم من عزاه النسائي في عمل يوم الليلة فإن النسائية في عمل يوم الليلة روى حديث كل أمر بذا الليل أو بالحمد. ونحن نتحدث عن حديث كل أمر لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع. هذا الخبر ضعيف جدا فيه ثلاث علل. الاولى الاختلاف في اسناده وقد اضطرب فيه على قرة عبد الرحمن كان كما يريد ان لا يقطع جاءه ادراك كل امر بالنسبه هذا حديث مضطرب. لا يريد ان يقطع زفنك لا يريد ان يقطع حنجره هذا حديث مضطرب حتى ان حنجره ضعيف لا يقطع الا مرسله. العله الثانيه ضعف قرة ابن عبد الرحمن فضعفه يحيى واحمد وجماعه. العله الثالثه خرج به ايضا ابن الجنبي. ابن الجنبي ليس بشيء واتهمه بعض الائمه في الوضع وغير بعيد ان يكون هذا الخبر موضوعا. فعلينا ان نفرق لا حديث كل امر في بال لا يبدا بسم الله الرحيم ان هذا الخبر منكر جدا او موضوع. وبين حديث كل امر في بال لا يبدا بالحمد لله رب العالمين فان هذا خبر رواه النسائي في عام يوم الليله وغيره والراجع ارساله. قال رواه عقيل وقال جماعه عن الزهري مرسلا ولا يصح رفعه. قوله ابواب الطهاره ابواب جمع باب ابواب خبر لمبتدا محذوف تقدير هذه ابواب الطهاره وليس التقدير غير ذلك. والباب هو المدخل الى السجن هو المدخل الى الشيء. الطهارة لا معنيان الاول وهو الاصل الطهارة من اجران الشرك والبدع والكفور والطهارة هي المقصود الاكبر لا تصح الطهارة الاخرى الا بتحقق هذه الطهارة من اجران الشرك وان تصح الطهارة ولو وجدت بدعة لا تخرج عن الاسلام او معصية لا يكفر بها. اما مع وجود اران الشرك فلا تصح طهارته. قال تعالى انما المشركون نجس. النجاسة هنا نجاسة الشرك نجاسة معنوية وليست النجاسة حسية كما يقوله بعض اهل الظاهر. هذا غلط وخلاف ادله الكتاب والسنه وما عليه اكابر ائمه السلف. الإنسان الطهارة التطهر، التطهر بالماء أو إزالة الخلل، هنا في معناه أن الطهارة هي إزالة الخبث وما في معناه. مقصود أبي عيسى رحمه الله الطهارة المعنى الثاني، فإن الحديث عن أحكام المياه وأحكام الآلية وأحكام الوضوء للصلاة وأحكام التيمم وأحكام المسألة الصفين وأحكام الحج، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أبواب الصلاة. هنا قدم أبواب الطهارة على أبواب الصلاة لأن الشرط يقدم على المشروع، لأن الشرط يقدم على المشروع. الطهارة هي المدخل للصلاة، إن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. قولوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكتاب كتاب حديثي يبحث في الآثار والأحاديث الثابتة والمختلف فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبني رحمة الله تعالى الكتاب يذكر ما وقف عليه، تارة يكون صحيحا فيصححه، وتارة يكون معلولا ويعله أبو عيسى الطبري رحمه الله. ومن الغلط الذي نراه في كثير من كتب المتأخرين أنهم يقولون عن حديث ضعف الترمذي رواه أبو عيسى ويحتجونه، وهذا إخلال بالأمانة العلمية، لأن أبا عيسى ما كتب هذا الحديث. أنت تقول من الآخرين أن الترمذي رواه وصححه حسنه أو كتب عنه، لأن نعلم ثقة الترمذي بالنسبة للناس، فقد يتقبلون هذا الحديث بدون تفقد إذا علم أبو عيسى، فمن الفرض عليك أن تقول وضاعف. وتقدم تبعه الحديث الأولى ويكتب عنها وهي ضعيفة، أو يقول هذا الحديث حسن غريب أو حديث حسن، وهذا الحديث عن ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا. ويقول أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث الوارد عن رسول الله من الأحاديث الصحيحة وغيرها. وأبو عيسى لا يقصد بذلك الاستقصاء، لأن المعلم يقينا أن أبا عيسى لم يستقصي في أحاديث كتاب الطهارة لم يرده، رواها البخاري أو رواها مسلم أو أبو داود أو النسائي، ولكن أبا عيسى تارة يشير إلى بعض هذه الأحاديث فيقول وفي الباب عن أبي هريرة وعن أهل أو في الباب عن علي وعن سعد ونحو ذلك. أنت بعد ذلك تبحث عن هذه الأحاديث فقد تكون شاهدا صحيحا لحديث الباب، وقد تكون مستغنية بنفسها بقوتها وتقييد استقيمها كما تأتي إن شاء الله تعالى ذكر في هذا الباب. فإن أبا عيسى رحمه الله تعالى ذكر حديث ابن عمر وصححه وقال هو أحسن في هذا الباب، وهذا على نظره والذي فيه ما هو أصح منه. وهو حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قوله باب ما جاء لا تقبل الصلاة بغير طهور، طهور بالضم المقدر، وبالفتح طهور اسم للماء المتطهر به، ويجوز الفتح على المعنيين. قاله غير واحد من أهل اللغة ابن يوح تعالى بأن الترجمة أخذ لفظ الحديث، لأن لفظ الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور. وفي حديث شعبة عن قتادة لما كان يترمي عن أبي المريء عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل صلاة أحدكم إلا بطهور، ولا يخلط بالحدث من غلول. رواه ابو داود وجماعه قد اشار الى الترمذي فقرات الباب. الترمذي رحمه تعالى بوق على عدم قبول الصلاه بغير طهور ولن يبوق على الصدقه من غلول، لان الحديث عن هذه المساله وليس الحديث عن الصدقه من الغلول. فقدر الترمذي رحمه تعالى بالترجمه على الشاهد من سياق الحديث ليعي الطالب مراد الترمذي ومناسبة سياق الحديث للترجمة، إن الصلاة بغير طهارة لا تقبل للاكتساب. فلا أجنب وتوضأ لم يغتسل لم تصح صلاته بالاكتساب، ولا أحدث وصلى بدون وضوء أو تيمم وهو قادر على الماء لم تصح صلاته بالاكتساب. فإذا عجز عن الماء وتيمم صحت صلاته في أصح قولي العلماء، وقد نقل بعض العلماء كذا القضية الاتفاق أيضا، لكن في من قال وخلاف شاذ لدى الأدلة في ذلك ثابتة والآية القرآنية صريحة. قوله حدثنا قتيبة بن سعيد الثعلبي مولاهم ثقة جد وقد له السكة، واتفق العلماء رحمه الله تعالى على توثيقه. قال اخبرنا ابو عوانه هو الوضاح ابن عبد الله اليكتري ثقه خرج له السته. عن سماك بن حرب خرج له مسلم والاربعه، وتوفي كان 23 ومئة. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى مضطرب الحديث وضعفه جماعة من الأئمة، ووثقه آخرون يحيى وأبو حاتم ومسلم والترمذي وغيرهم. وقال علي بن المديني رحمه الله تعالى له نحو 200 حديث. وقال علي بن المديني وجماعه مطالب الحديث الاجتماع، وخص هذا بعض المحدثين بما رواه عن الاجتماع في التفسير الصحيح. ان سماك الحرب صدوق إلا فيما رواه عن عكرمة مطلقا فإنه مضطرب. وذكر بعض أهل العلم أن رواية سماك عن عكرمة مقبولة فيما رواه عن سماك أصحابه المتقدمون. يتحصل عندنا في سماك أربعة مذاهب: المذهب الأول الضعف مطلقا، المذهب الثاني القبول مطلقا، المذهب الثالث ضعف مروياته عن عكرمة في التفسير، المذهب الرابع ضعف مروياته عن عكرمة مطلقا، ويمتلك المذهب الخامس وهو ضعف مروياته عن عكرمة إلا فيما رواه عنه قدامى من أصحابه. إذن خمسة مذاهب. وقال لكل قوم جماعة من أهل العلم. والصحيح من ذلك بعد البحث هذه السماك وتطبيعها والنظر في كلام أئمة الشان أن سماك بن حرب يضطرب في الأحاديث، يضطرب في أحاديثه الكذبة، ويتفرد عن ما لا يشبه أحاديث التوراة، وهو ضعيف عن عكرمة مطلقا ولو روى عنه القدامى من اصحابه. وقال الامام احمد رحمه الله تعالى في حديث رواه سماك عن عكرمة ورواه عن سماك جمع كثير من اصحاب القدامى، في حديث ان الماء لا يجب وتكتفي انهم بروايه سماك، وعن الامام احمد رحمه الله تعالى وقد رواه عن سماك القدامى من اصحابه. ولا يزال أكابر محدثين يتقون أحاديث سلال عن أكرمة. قوله شاء أي انتقال من إسناد إلى آخر، أي انتقال من إسناد إلى آخر. وقيل من التحويل، وأبو عيسى رحمه الله تعالى قال أن يروي حديث سناد عن غير أبي عوانة، فأتى بهذه الصيغة أو بهذا اللفظ ليروي الحديث عن شيخ هناد. قال وحدثنا هناد، هناد هذا هو ابن السري وقد انتهى في كبار الأئمة وهو صاحب كتاب الزهد وهو من شيوخ الإمام أحمد، وقد خرج له الجماعة ما أتى البخاري. وكان الإمام أحمد رحمه تعالى يقول عليكم بحديث هناد. قال حدثنا وكيع، وكيع هذا هو ابن الجراح ولد سنة 27 وروى عن هشام بن عروة والأعمش وابن جريج وآخرين من أكابر الحفاظ. واتفق المحدثون على توثيق وكيع، وقال عنه الإمام أحمد رحمه الله حسبك بشهادتي شهادة، ما رأيت أحدا أحفظ للحديث ولا أضبط من وكيع، ما رأيت أحدا أحفظ للحديث ولا أضبط من وكيع. على ما أتى الله جل وعلا وكيعا من الحب والضبط أتاه الله جل وعلا عبادة وزهدا، وقد كان يصوم الدهر كله ويحفظ القرآن كل ليلة. لأن ذكر هذه الحكاية الذهبي في سيارة على مجنوبنا نقد وكيعا بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم في يوم كان يصوم يوما ويفطر يوما كما في الصحيحين، فما كان يصوم الدهر كله فلا كان يحفظ القرآن كل ليلة. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى جلالة وكيله وعلى زهده وعلى علمه إلا ما كان يترقص في النبي، وكان يقول هو أحل عندي من ماء الفرات. وقد اعتبر بعض الأئمة أن وكيع لأن يشرب النبي قبل أن يتخمر الصلاة تترقص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون أنه يترقص في الحرام تأولا منه. فقلنا لنا وكيع بن الجراح ثقة من كبار المحدثين. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الطبيعي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم بكلام يسير لا ينقص من قدره ولا من مقامه، وقد دافع عنه بعض المحدثين وقال هذا الكلام بلا حجة فهو غير مقبول. عن سناد روى عن أبو عيسى رحمه الله تعالى من رواية أبي عوانة ومن طريق أبي عوانة على إسرائيل عن سباد ابن حرب عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص، ومصعب تابعي جليل قتل سب خرج له الستة روى عن معاذ ولم يسمع منه، وروى عن علي بن ابي طالب ولم يسمع منه، وروى عن عقله بن ابي سعد ولم يسمع منه، وروى عن ابيه وعن ابن عمر وقد سمع منهما. عن ابن عمر الصحابي الجليل ولد ابن عمر رضي الله عنهما توفي في آخر سنة 73 وحضر الله عنه كلهم عدود، وقطع بهذا غير واحد من الأئمة ونقلوا الإجماع على ذلك. وحينئذ لا تضر جهاد الصحابي حين يمر بنا من الأحاديث التي تروى عن صحابي مجهول، الصحابة مكتفون بتعجيل الله لهم عن تعجيل من جاء بعدهم وبتذكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فهم أهل التقوى وأهل المغفرة. لا يكونك من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الجنة، وعد الله لهم بالجنة. هذه مثلا أعلى مراتب التعبير. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، ويجوز طهور فلا تقدم. ويجمع العلماء على ان الصلاة لا تصح الا بوضوء، ولا تصح من المحدث الا بوضوء. فاذا صلى على غير طهارة لجنه اعادة الصلاة ولو تذكر بعد حين من الدهر. اذا صلى جنبا وتذكر بما بعد لجنه اعادة الصلاة بما وإذا صلى محسنا وتذكر فينا بعد أو تذكر في أثناء الصلاة لزمه قطع الصلاة والوضوء وقطع الصلاة من جديد. لأن الصلاة لا تقبل إلا بوضوء. لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هكذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة. وإذا تعذر الوضوء لزمه ما ينوب عنه وهو التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا. والصعيد هو كل شيء على وجه الارض في اصح قولي العلماء. وقد ذكر ابو اسحاق الزجاجي اتفاق اهل اللغه على ذلك كما قال: فتصبح صعيدا زلقا. قال: سوف ناخذ ان شاء الله تعالى بجانب التام. وقوله لا تقبل الصلاه، الصلاه تجمل الصلاه الفريضه وصلاه النافله وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة العيدين، تشمل كل ما يسمى صلاة، فلا تصح الصلاة إلا بوضوء. وقد نقل عن الإمام الشعبي وابن علية وابن جرير وطائفة أن صلاة الجنازة تصح بدون وضوء، فإن صح هذا عنهم فهذا قول شيء ولا قائل به من الصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل الصلاة، ولا تنزل تجمل كل الصلاة، ولا تنزل تجمل كل الصلاة. لا تقبل الصلاة فريضة أو نافلة أو جنازة أو صدقة أو كسوف أو صلاة العيدين إلا لا تقبل الصلاة بغير طهور. ويتعذر استعمال الماء يستعمل ما ينوب عنه. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في حكم الوضوء لكل صلاة، فقيل واجب ولو بغير حدث. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهذا الأمر قد قال لي طوائف من الفقهاء السابقين، وبعد ذلك كاد يندرج هذا المذهب من الأحاديث الصريحة في عدم الوجوب، لأن الأمر بالوجوب لمن كان محددا، وأما من كان غير محدث فلا يجب عليه الوضوء لكل صلاة ولكن يستحب. وقد نقل بعض العلماء الاتفاق على الاستحباب فيما إذا وجد السبب. أما التعبد بتكرار الوضوء إذا صارت من الوضوء عدم الوضوء مثلا يتعبد الله بذلك أو يتعبد الله بذلك فهذا بدعة ولا أصل له. إذا التعبد بتكرار الوضوء إذا وجد السبب، إذا وجد السبب وقضى الموجب للتكرار، فلو توضى لقراءة القرآن الضحى ثم جاء وقت الصلاة يشرع أن يتوضأ للصلاة لوجود السبب. أما لو فرض للصلاة ثم لم فرض هذا الإمكان للصلاة بنفسها فهذا غلط، لقد توضأت للصلاة فلم يوجد سبب. إذا وجد سبب شرع إعادة الوضوء، إذا ما وجد سبب فلا يشرع إعادة الوضوء. أما حديث من توضأ على طهر فله عشر حسنات هذا الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث منكر. قال انه من روايه عبد الرحمن بن زياد عن عمر الافريقي وهو ليس بشيء. قوله ولا صدقه من غلول معطوفه على الصلاه والصلاه نائب فاعل ومعطوفه على مرفوع مرفوع اي لا تقبل الصدقه مما غنه الانسان. والغلول هو الاخذ من الغنيمه قبل قسمتها. ويطلق الغلول يطلق الغلول على الخيانه وعلى السرقه وعلى الخداع وسرقه اموال الناس خفيه. فان الصدقه من الغلول غير مقبوله، الصدقه من السرقه غير مقبوله، الصدقه من الربا ومن شيء حرام غير مقبولة. إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، وهذا ما خبيث فلا يقبله الله جل وعلا. وفي صحيح أبي مسلم للواد بن كيسان عن جرير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة. فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. الحديث الصدقة في المال الحرام على قسمين. القسم الأول أن يسرق ليتصدق به، أن يسرق فينفقه على نفسه، هذا عمل مردود غير مقبول ولا يصح بالإجماع ولا تبقى صدقته. ولا يتخيل الإنسان ويلبس عليه الشيطان أنه يسرق ليتصدق فيوزر على الصدقة ويأتم بالسرقة. فهذا يسرق هذا هذا من تلاعب الشيطان بعد الجهاد. الصدقة غير مقبولة أصلا لأن من مال الحرام فعليك وزر الصدقة وعليك وزر التهرب بالحرام لأن الله طيب فلا أقبل هذا الطيب. النوع الثاني أن يأخذ المال من الغنيمة ثم يتصدق به على الغير. بعض اهل العلم يفصل في هذه القضيه. بعض اهل العلم يقول تبرى ذمته اذا اخرج على الصدقه بنيه التخلص منها، ولكن عليه اثم السرقه وليس اثم ينزل الاثم الاول. قال مروي عن طائفه من اكابر اهل العلم لانهم قالوا ينفق هذا المال بنيه التخلص منهم. لكن ينبغي تقييد ذلك إذا عجز أن يرجعه إلى أصحابه. وأن إذا كان قادرا أن يرجع إلى أصحابه فهذا فضل عليه. وقال بعض أهل العلم المسألة بتفصيل. إذا أخذ المال من الغنيمة أو سرقه فإن قدر أن يعيده إلى أصحابه فهذا فضل عليه. لأن يترتب على ذلك منطقة. وإن عجز فهو يخرجه بنية التخلص منه. لمصالح المسلمين العامة أو الخاصة على الصحيح وعليه إثم سرقته. ولكن على التوبة إذا فعلت شبه ما قبل أو لحسن توبته كفر الله عنه سيئاته. مسألة الحكم إذا سرق مالا واشترى ثوبا ولا مثال الثوب صلى به أو سرق جبة ولا مثال في الصلاة أو سرق ثوبا ولا مثال في الصلاة هل تصح صلاته مع الاثم او تبطل صلاته؟ قولا للعلماء القول الاول ان صلاته باطله لان ستر عوره بشيء محرم. اذا ستر عوره بشيء محرم فصلاته باطله. قال مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وقال بعض اهل العلم صلاته صحيحه مع الاثم اذا لم ينفع امامه حريم صلاته صحيحة مع الإثم. إذا سرق إمامة أو جبة فليس صلاته صحيحة مع الإثم. أما إذا سرق ثوبا إن كان ستر العورة لكن أن يجيء الثوب أبو العلم يوافق إلى محمد صلاته باطلة. وقال آخرون إن العورة مستورة بغير الثوب إذا يدن من السراويل ونحوها فتصح صلاته مع الإثم. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم حتى لو قيل لأن العورة لا تستمر إلى الثوب الصحيح صحة الصلاة فعلا. وهذه هي مبنية على قاعدة أصولية اعتكاف المال في ذات العبادة. ومن تقول الصلاة وقيل لا تقول. طيب وقيل إذا كان النعم متعلقا بفرض لشروطها بطلت وإلا فلا. وقيل لابد من قرينة تدل على ذلك كعمل الصحابة ونحو ذلك، وهذا هو المختار في نظري. إذا كانت قرينة قلنا جاءت القرينة وإلا فلا. فأصل صحة العبادة مع الإذن حتى يثبت دليل على البطلان. وبهذه دليل على عظم الظنون وعلى عظم ذنب الغالب. وظاهر هذا الحديث أن الغلول من الفتائل. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال رواه مسلم في صحيحه. حد كبيرة في أصح قول العلماء ما قدمت بغضب أو لعنة أو وعيد شديد أو ترتب على ذلك حد أو ترتب على ذلك حد. قوله قال الناس حديث إلا بطهور، فإذا تطلق صلاة إلا بطهور. بينما قال قتيبة بن سعيد على أبي عوانة عن سماد لا تطلق صلاة بغير طهور. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. هل الصيغة إذا قيل أصح شيء في هذا الباب لا تعني تصحيح الحديث، لا تعني تصحيح الحديث، وإن كان حديث الباب صحيحا إذ لا علة في حديث الباب. رواته الثقات وسمعت بن حرب روى هذا الحديث عن مصعب ولم يروى عن حكيمة، فحديث صحيح. وقد روى هذا الخبر الإمام مسلم في صحيحه من رواية سماك بن حرب، ورواه الإمام أحمد وجماعة وصححه ابن خزيمة. وقالوا أبي عيسى هذا حديث صح شيء هذا الباب واحد لأنه صح من سياتي إن شاء الله تعالى. وقد نوزع أبو عيسى في هذا، فإن الحكم على هذا الحديث بالصحة لا يشتبه فيه، ولكن الحكم على تقدير هذا الحديث على ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أمام بن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل صلاة أحدكم داخل أن يتوضا فيه رضا. فإن هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأقوى من حديث سماك بن حرب عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن معمر. أبو عيسى رحمه الله تعالى وابن سعد وقد شارك عليك وابن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى إلى إسحاق الحديث أن يكون وابن سعد مما هو في معنى الحديث أو في لفظ الحديث لازم يكون من لفظه، قد يكون لازم أن يكون من لفظه وقد يكون من معناه وقد يشمل النوعين معا. قالوا في الباب عن أبي المليح عن أبيه، حديث أبي المليح عن أبيه رواه أبو داود الظاهر والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قوله وأبي هريرة على حديث هريرة الشق إليه سابقا في الصحيحين من رواية عبد الرزاق عن معمر. قوله وعن أنس رواه ابن ماجه وغيره. قال أبو عيسى وأبو المليح بن أسامة اسم عالم، وقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. هذا ما يتعلق بالكلام على هذا الحديث والله أعلم. نعم نتحدث عن كل حديث من الرسول وبعد ذلك نشير إلى ما في الفرق. فالإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حين قال وفي الباب إلى حديث الباب ماذا ترها؟ عن عزاز بن حنان بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الصلاة تقرأه وتحريم وتحريم وتسليم، وهو موجود في جامعة الإنجاز وقد صححها. هذا يصلح في هذا الباب، قال: تقوم الصلاة تقرأه إلى نزل فما تصحه لأن تصح الباب لا ينفع دخوله على الصلاة إلا بالطهارة. ولكن هذا عيسى ونتعلم عيسى خلاص الذات ما هو فيه اللق دون ما فيه على حسب سؤالا جيدا يقول إذا وجد الجنازة بعد صلاة الفجر ويخشى أنه إذا ذهب يتوضأ فاتته الصلاة هل يتيمم؟ اختلف الفقهاء رحمه تعالى في هذه القضية. القول الأول أنه يذهب يتوضأ ولو فاتته الصلاة ويصلي حياتنا بعد، وهذا مذهب الإمام أحمد والمشهور من مذاهب أهل العلم، بل هو قول الجمهور لقول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء، وهذا واجب لنا إذا لا يصح تيممه مع القدرة على استحباب إلا ولو فاتته الصلاة، لأن أداء الصلاة فرض كفاية لقد لا تقضي الصلاة فكان في حق بسم الله والذي يتيمم لأداء هذه الصلاة. القول الثاني أن إذا خشي صلاة الصلاة وعندي استدراك ذلك إلى بعد أنه يتيمم، وهذا مروي عن بعض التابعين ولا علم المتبوعين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولعل لذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لأن المصلحة تقتضي أن يتيمم، لأنه لو ذهب يتوضأ لفاتته الصلاة، وتحصيل أداء الصلاة مقدم على تحصيل المسجد لوجود البديل. قال فعلا جيدا في استعارها الآية فلم تجد ماء، ما دام واجد أذلنا يجب عليه الوضوء به، وبالتالي يقض هذا في كل شيء. حتى يقول رحمه الله تعالى في الجمعة إذا دخلت الجمعة وقام يدخل أحدث ويخشى أنه إذا ذهب يتوضأ فاتته صلاة الجمعة يقول يتوضأ يتيمم وهو في مكانه، يتيمم وهو في مكانه حتى يدرك صلاة الجمعة. وهذا هو الصحيح في الجمعة، لأن الجمعة تفوت بتصلي الظهر كانت في الجنازة، الجنازة فرض كفاية وقامت في حق السنة، ويمكن تدارك ذلك فيما بعد يصلي على القبر بعد طلوع الشمس، فلا يحرم بذلك أن يذهب يتوضأ ويصلي على الجنازة فيما فالصلاة لا تقبل إلا بطهارة. قال قائل الطواف بالبيت صلاة هل لا يصح إلا بوضوء؟ نقول أن الحديث الطواف بالبيت صلاة ضعيف لا يصح رفعه. طواب العيسى رحمه تعالى من طرف كريم عن عطاء بن السائل عن طاول عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواب بالبيت صلاة ان انكم تتكلمون فيه، وهذا خبر معلول. فان كثيرا ممن روى عن عطاء بعد الاختلاط وقد رواه جمع من اهل العلم عن طاول عن ابن عباس موقوفا فلا يصح، وعلى فرض صحة رفعه لا يصح تشبيع الطواف بالصنم كل وجه، لأن الأكل والشرب والالتفات يجوز في الطواف ولا يجوز في الصلاة. والكلام والحديث وقطع الطواف للحاجة يجوز في الطواف لا يجوز في الصلاة. وزاد حماد بن أبي سليمان أئمة أهل الكوفة ومنصور ابن المعتمر وجماعة من أهل العلم إلى أن الطواف يصح مع الحدث أصلا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى. غيركم هذا الأمر يكون الأمر مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن أراد يتوضأ إن أراد يطوف توضأ كما في البخاري حل أيضا، وهذا يفيد الاستحباب لأن الفعل مجرد لا يفيد غير الاستحباب. فلا يصح أن نقول هذا الحديث مفسر لقول الله جل وعلا ولقول الله جل وعلا، هذا قول قوي جدا لأن لم يكن دليل في خصية الطهارة من حل الأصل للطهارة، ولو كان هذا الشرط أو واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيان عامة يعلمه الخاص العام فضلا عن الخاص. فلو نقل هذا الأمر يتوافق عنه الدواعي على ذكره فهذا الأمر محتاج للأمة، فإن لم يقع الجهل علما وليس بواجب، ولأن الأمر على وجه الاستحباب لا على وجه الإجابة. وهذه المسألة تذكرها السنة الأخيرة في جامع كتاب الحج، وسوف نتحدث عنها، لكن هذا ما نقول الان على وجه الاختصار، والله اعلم. نعم، تقام الفيلسان وتقام الرواة من بعد كرجل واحد، تقول فيه متابعة لبعض الرواة، أما هو متابعة لكتاب، إقراء هنا حسب إثنان، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله الأسوري وكلاهما ثقة. هو كل يقول عرضت على علماء الحجاز وعلى علماء العراق وعلى علماء خراسان فرضوا به، حتى ماذا رضوا رضوا بكل شيء فيه، فقد أن فيها حديث منكرة وضعها الترمذي، لكن ما وصل هذا الترمذي يروي الحديث وعن منكرة، وليس معنى الموافقون على كل حديث، فما يتخيل ذلك بعض الصراح. الحين ذكر هذا الحين حسانه قال هذا جريء على فكره عين يكون صحيحا، هذا غير صحيح، لكن ربوا طريقه وتاكيده وعرضه للمسائل وعرضه لاقوال الفقهاء وبيانا لبعض الاحاديث وما صح السند ويخالفونها، هذا راي واجتهاده، هذا راي واجتهاده، لكن قد يخالفونها في شيء من ذلك، ليس معنى ربوا به ربوا في كل حديث ان صحها فهو صحيح او ضعف فهو ضعيف، هذا غير صحيح، ولا يمكن ان يخالف علماء الحجاز وعلماء فرضعها ان يقولوا بلا في احاديث يخالفونه في مسند نفس الله جل وعلا ما يخالف في ذلك، كما بدانا الان في اول حديث نذكره خالفنا ابا عيسى رحمه الله تعالى في قوله ان هذا الحديث هو صح الحديث، اذا الحديث ابو هريره اصح منه واجود واقوى هو واوثق هو واعظم ايضا. خالف يقول أنا شخص ترابي وسمعت عند أموال كثيرة من الربا ثم تاب إلى الله جل وعلا، هل يأخذ كل هذه الأموال باعتبار أنه تاب بعد كسبها أو أنه يأخذ من مال ما دخل به والباقي يدعه؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم، القول الأول قول الأئمة الأربعة وأكاد أهل العلم من التابعين والأئمة المتبوعين أنه لا يأخذ من هذه الأموال إلا ما دخل به والباقي يتخلص منه، إذا دعوا لأهل الربا وقيل لا لا يدعوا لأهل يتخلص منه بأي طريقة، وأصحاب على القول يحتجون بقول الله جل وعلا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لكم رؤوس أموالكم ما دخلتم به، ويحتجون بقول جل وعلا يا لن يتقوا الله ولو ما بقي من الربا، ما وجد من الربا يجب اتقاءه والبعد عنه والتخلص منه باي طريقه. القول الثاني وهو الراي لابي العباس بن تيميه رحمه الله ذكر في تفسير ايات الثلاث انه ياخذ كل المال الذي كتبه قبل التوبه، والمال الزائد من الربا ياخذ راس ماله ولو كان رأس المال من أصل الربا ويدع ما صارت ربا في هذه اللحظة، فإذا اكتسب 100 مليون من الربا فهي له وعنده الآن 10 ملايين ثانية المفعول في الربا، فيأخذ أصل المال دخل فيه في هذه المال ويدع ما كان عن طريق الربا، وقواه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في تفسير الكلام وقال على قول تعالى الا ان اتقوا الله ولو ما بقي من الربا ما بقي منه جاري الان، وقول تعالى فان كنتم تركوا رؤوس اموالكم التي دخلتم بها الان اما في جائزيكم فهي حلال لكم، وهذا قول قوي وليس هناك من الادله ما يمنعه ويعين على معاصي التوبة، وإذا تاب الإنسان من ذنب ما بعد يتخلص من كثير من هذه الأموال بالصدقة بنية التخلص والتقرب إلى الله جل وعلا بما أمكن، لكن لو بادعنا أصحاب البنوك وأصحاب الربا في القول الأول ربما يتعذر لو دخل، لأن الإمام قليل حتى الإمام الصحابة الذي لم خلع الرجل من ماله وكل شيء وعي والد توبة لله، الآن إمام ضعيف في مغريات وفي أشياء جاوات وفي عوائق تحول بينه وبين التوبة، وقرناء السوء وحزب الشيطان ونحو ذلك، فعلينا نأمر بالتوبة ثم إذا حصل التوبة نأمر بالتوبة خالص ونحن ذلك والعلم عند الله يكفي.